الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله جل وعلا كافة للخلق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا نقرأ بإذن الله تعالى الليلة بعد أن ختمنا شرح التعليقات السعدية على السفاري النية، نقرأ الليلة قصيدة عذبة مليحة جميلة المبنى لطيفة المعنى، وهي قصية أبي إسحاق الإلبيري الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى. وهذه القصيدة هي قصيدة في الآداب، والآداب باب من العلم عظيم. الشريعة لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالعقائد وهو الإيمان، القسم الثاني ما يتعلق بالأعمال الظاهرة والعبادات وغير ذلك وهو الإسلام، والقسم الثالث هو ما يتعلق بالإحسان. ولما ذهب جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن مراتب الدين ثلاث، وهي هذه المذكورة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يقول: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وفي نسخة ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. قوله جزاؤه أن يتعلق بالآخرة وترقيق القلوب، وهو يدخل في الإحسان. ثم بيّن أن هذه العلوم جميعها موجودة في الكتاب والسنة، ولهذا قال: والكل في القرآن والسنن التي أتت عن المبعوث بالبرهان، والله ما قال امرؤ متحذق بسواهما إلا من الهذيان. فدل على أن العلوم كلها في الكتاب والسنة، فمن حاد عن الكتاب والسنة لا شك أنه منحرف في الدنيا، زائغ وتائه عن الجنة في الآخرة والعياذ بالله. والأداب كما قلت لكم داخلة في قسم أو في مرتبة الإحسان. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة بهذا القسم، فربى الصحابة على العقيدة الصحيحة، ورباهم على العبادات الصحيحة، ورباهم على الأخلاق السامية. وقد اهتم علماء المسلمين بالآداب، فصنفوا فيها كتبا وأفردوا لها أبوابا وكتبا في كتب السنة، ككتاب الأداب للبخاري في الصحيح، وأفرده في كتابه الأدب المفرد، وكما تكلم على ذلك مسلم وأصحاب السنن وغير ذلك. وصنف العلماء في الأداب على طريقتين: الطريقة الأولى طريقة الأدب العام، والطريقة الثانية على طريقة الأدب الخاص. أما الأدب العام فهي الكتب التي اعتنت بكل الأدب، مثال ذلك كتاب الأدب الشرعية لابن مفلح، منظومة الأدب لابن عبد القوي، وشرح وغذاء الألباب للسفاريني، وكتاب رياض الصالحين للنووي، وكتاب كتاب أدب المجالس وجنة المجالس لابن عبد البر، وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي الشافعي، وكتاب الجواهر للدينوري، وهو كتاب حققه الحبيب بن طاهر التوسي في مجلدين، وحققه مشهور حافظ سلمان في 10 مجلدات، وهذا كتاب حافل جدا. لكن كتاب ابن عبد البر المالكي من أحسن وأمثل الكتب، ومثله كتاب روضة العقلاء لابن حبان البشتي رحمه الله تعالى وغير ذلك. هذه كتب كثيرة فيها الأدب العام، أي تعتني بكل أبواب الأدب بحزن عندك كتاب كتاب مداواة النفوس والأخلاق والسير وفي الأدب العام لكنه مختصر جدا وغير ذلك وكلام في هذا يطول وأذكر أني فصلت لكم هذا لما علقت على الزرنوجي أدب العالم والمتعلم هذا وهذا كتاب متين لكن لم ننهيه فيما أذكر لم يبقى منه الكثير لا أدري هل أقرأتموه بعد ولا هذا ينبغي العناية به وإقراؤه وإما نعيده مرة أخرى ونتمه لكن إن شاء الله لابد من العناية بهذا الكتاب. وهناك كتب الأدب الخاص وكتب الأدب الخاص هي من ألف في باب معين من الأدب فألفوا في أدب المفتي والمستفتي وألفوا في أدب القاضي وألفوا في أدب معاملة الزوجة وألفوا في بر الوالدين ككتاب بر الوالدين البخاري وبر الوالدين للوليد الباجي صاحب منتقى المالكي وألفوا في أدب الجار وألفوا في أدب السلام وألفوا في أدب الطعام وألفوا في أدب النكاح وغير ذلك وبرعوا في أبواب ففي الخاص ألفوا في خاص الخاص فتجد أنهم في كتب آداب طالب العلم هناك من تكلم على أدب طالب العلم عامة هناك من تكلم على باب معين من العلم فتجد أن الخطيب بغدادي كتب كتابه تقييد العلم في الكتاب وكتب كتابه الرحلة في طلب العلم في الرحلة وهكذا فتجد أنهم يتفننون في باب معين في باب آخر معين في هذا المعين فيكتبون فيه وبرعوا أيضا في هذا نثرا كما برعوا في ذلك نظما ومن المنظومات والقصائد العذبة المليحة هذه القصيدة لأبي إسحاق الإلبيري الغرناطي رحمه الله تعالى فقد سارت بها الركبان وبلغت شهرتها المشرق والمغرب وكان في من مضى يحفظونها الصبيان ولكن قلت العناية بها للأسف عند المتأخرين وإلا فهي حقيقة بالدرس والعناية والحفظ وهي الأولى أن نحفظها صبياننا واضح هذه كانوا يحفظونها للصبيان ومن العجيب أن بعض الكتب التي كانت تكتب للصبيان صار لا يفهمها الكبار ومن ذلك رسالة ابن أبي زيد القيرواني ألفها أبو محمد ابن أبي زيد للصبيان للكتاتيب يعني فالآن الرسالة ترتقي إليها بعد كتب الكثيرة من كتب المذهب نعم إذن المؤلف هو إبراهيم بن مسعود الغرناطي الإلبيري الأندلسي رحمه الله تعالى المولود سنة 75 و300 والمتوفى سنة 60 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضوع هذه القصيدة الحث على التحلي بالآداب الحسنة التخلي يعني التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وأطال في الكلام على العلم وفضل العلم وتكلم أيضا على العمل بالعلم وتكلم على الزهد في الدنيا وترك صحبة السوء وترك الشهوات والإغال فيها واحترام سن العبد وعمره وأن الإنسان يقضي حياته في الطاعة في أبواب أخرى لكن هذا مجمل أبيات القصيدة والقصيدة عدتها 15 بيتا ولهذا يقول في آخرها 9 و6 وأردفتها 9 أو شيء من هذا في آخر القصيدة سيقول ذلك فهي 115 بيت يعني تعتبر مختصرة واضح تعتبر مختصرة لكن هناك ما كتب في الأداب أخصر منها شروح هذه القصيدة الشروح الصوتية صارت كثيرة الآن قبل لم تكن كثيرة واضح ومن طبع ديوان أبي إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى لما طبعوه حشوا على هذه القصيدة فكتبوا عليها كالحاشية ثم جاء بعضهم وجمعها في كتب منظومات وأخذ ما قال ذلك المحقق ونسبه إلى نفسه وهذا من الكذب والزور فنسب هذا الشرح له وهو في الحقيقة لمحقق الديوان قديما رضوان كذا نسيت اسمه فلهذا لم تحظى هذه القصيدة بشرح حقيقي مكتوب ولا أعلم شرحا محررا مكتوبا إلا شرحا واحدا وهو لا تكلم عن المفرر لا المحرر غير المقرر والمسموع غير المكتوب فإن المسموع ابن لحظته وأما المحرر فهو ابن ساعته ويومه وشهره وسنته واضح ولهذا الشرح هو شرح للدكتور وهو معلم عربية في مصر اسمه أمير شيشي، شرحه غير مشهور ومؤلفه غير مشهور، وشرحه في دورة في مدينة بيربينيون في فرنسا، جاء إلى فرنسا وشرحه في دورة، ثم كتبت هذه الدورة في 9 مجالس ففرغت وهو حرره. وهذا الرجل أنا لا أعرفه، لكن شرحه من أحسن ما يكون على هذه المنظومة، ولو كنت ستقرأ شيئا واحدا عليها خذ هذا الشرح. ولا يضركم أن الكتاب الذي تقرأه ليس من الكتب المشهورة، فكم من كتاب ليس مشهورا المعول عليه، وكم من كتاب مشهور عند الناس ولا قيمة له علمية. واضح؟ شهرة من عدمها ليس دليلا. قد سألت مرة شيخنا الشيخ عبد الله العنقري أستاذ العقيدة بجامعة الإمام عن كتاب العقائد السلفية من أدلتها النقلية والعقلية لابن حجر البلطامي رحمه الله تعالى من علماء قطر، أنا رجلا سلفيا مجاهدا عظيما رحمه الله رحمة واسعة، وكتابه نظم له شرحه لا يكاد يعرفه إلا القليل، وجدته في مكتبة عتيقة في نسخة عتيقة، فسألته عنه وقلت له أخاف وكنت أؤلف كتابا، قلت له إني أخشى النقل عليه لقلة شهرته، فأجابني قال ومتى، أجابني بجواب فيه كلام منه، قال ومتى كانت الشهرة دليلا على هذا، قال كان علماؤنا يعتنون بكتبه. فلا يضره أن ليس مشهور. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صاحب العصيمي في قصيدة الله وهو اسمها تحفة الملاطفة للصحبة، تحفة الملاطفة إلى الصحبة الملاطفة، وهي قصيدة جيدة ذكرت لكم منها أمس بيتين لما ذكرت لكم قوله وصيتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، يقول في هذه القصيدة يقول حاذروا من حصره أي العلم بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، يعني قد يكون النافع في الأمر غير مشهور. ثم قال وإنه من يعلم المشهورة يزيده أن يعلم المستورة، إذا أنت عرفت المشهور يزيدك زينة أن تعرف ما ليس بالمشهور، المفيد أن يكون معتمدا عند أهل العلم. ثم قال ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سبيلة التخرج، لا تضجر من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزع لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، من غاب من مجلس العلم لا يضر فقد ترك المكان لغيره يستفيد أكثر منهم. والشيء بالشيء يذكر، الله تعالى لما تكلم عن الجنة قال وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ما معنى أورثتموها؟ لا ليس هذا الميراث، ما هو انتقال تركة من هالك إلى مورث، صح ولا؟ الجنة فيها مكان لكل خلق، لكل إنسان خلقه الله، فمن دخل النار ترك ماذا؟ مكانه في الجنة ورثه المؤمن. وكذلك العلم، فمن خلى مكانه يستفيد غيره من ذلك المكان. ولهذا يقول شيخنا في نفس المنظومة في آخرها يقول فمن يشاء أن يترك الدروس فشأنه لا نملك النفوس، يعني من شاء أن ينصرف فلينصرف، فبعد سنوات سيرجع هو إلى نفس المكان يقول ندمت وأن ضيعت وقت عمري، وهذا مجرب وشاهدناه ونشاهده وسنشاهده إن شاء الله تعالى. إذن هذا الشرح الذي يسمى فتح الرزاق بشرح قصيدة أبي إسحاق احرصوا عليه، وانت الظاهر أنك طلعت عليه، أنا أنصحكم به اطبعوه وقرأوه، ولا تشغلوا أنفسكم بكثرة الصوتيات. فتح الرزاق نعم موجود تجده. والبيري أو الإلبيري رحمه الله تعالى كان كما قلت لكم فقيها معظما في وقته، وكان شاعرا مبدعا في الشعر، وكان مصلحا فذا وعالما زاهدا، وقعت له محنة بسبب وسوسة وزير يهودي، لكن هذه محلها في ترجمته، وقد ترجم له المالكية وهو من أصحاب ابن أبي زمنين، المالكي صاحب أصول السنة هو من أصحابه، نعم، وهو الذي ينقل كتبه عنه، واضح. وهذه القصيدة ظنها البعض بأنها نصيحة من أبي إسحاق لابنه، لأنه يقول أبو بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه عزك لو عقلت إلى علم تكون به إماما، فظن البعض من أهل العلم وسيما محقق الديوان الأول الذي نشر القصيدة، ظنوا بأن هذا الكلام إنما هو نصيحة والد لابنه، وهذا على التحقيق غير صحيح بأمور تأتي في أثناء القصيدة، لأن هذه القصيدة الظاهر أن هناك شابا صغيرا في السن نظم قصيدة هجى بها أبا إسحاق البيري رحمه الله تعالى، فلما هجاه بقصيدة رد عليه بقصيدة ليس فيها هجاء وإنما فيها نصح وتوجيه من الابن من الآباء للأبناء، فعمله بالحسنى. والله تعالى قال ادفع بالتي أحسن السيئة، وقد قيل أحسن ما تفعل لمن عصى الله فيك أن تطيع الله فيه، وهذه منزلة عالية لا يصل إليها إلا خواص الخلق. ولما تكلم ابن القيم في بدائع الفوائد في تفسير المعوذتين عما يدفع به شر الحاسد والعائن قال والسبب العاشر لا أظنك تصدق به فضلا على أن تعمل به، قال وهو أن تحسن لهذا العائن الحاسد الحاقد، قال فكلما أحسنت إليه فكأنما تصب الماء على نار حقده وحسده. ومن جرب هذا ووفقه الله لأن يجرب هذا سيرى صدق هذا الأمر، فإن الحاسد إذا أحسنت إليه أطفأت نار حقده في قلبه، واضح؟ فهو نصحه في هذه القصيدة وبين له أنك ما ذكرت من عيب حق، ولكن أنا سأنصحك وأرد لك هذه الإساءة سأردها إحسانا. وقد غلط كما قلت لكم من ظنها نصيحة من أب لابنه، ومن ذلكم شيخنا الشيخ بدر العتيبي سدده الله تعالى، فإنه ذكر هذه القصيدة في كتاب له اسمه تاج الأدباء في نصيحة الآباء للأبناء، وفي الحقيقة لو بقي على شرطه ينبغي له أن يخرج هذه القصيدة لأن ليست على شرطه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن ينفعنا بعلومه في الدارين وأن يغفر لنا وله إنه كريم حليم. يقول الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري الغرناطي رحمه الله تعالى في تائيته: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. اقرأ بالتقطيع الذي ذكرته، تعلمت عليه ولا لا؟ نعم. اقرأ. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. بدأ رحمه الله تعالى قصيدته ببيان ما تفعل الأيام، فإن الأيام تعمل فيك فاعمل فيها، وعمل الأيام فيك بأنها تفت فؤادك فتا، والفتات هو ما يبقى من الخبز إذا تكسر، فالأيام تفت، لهذا قال الحسن البصري وقالها غيره: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. والله جل وعلا قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فدل على أن النهار والليل يتسارعان، وكلما أدرك الليل النهار كلما نقص منك يوم، وإذا نقص يوم ازددت إلى قبرك قربا، وإذا ازددت إلى قبرك قربا فإن الأحرى بك أن تكون مستعدا للقاء الله جل وعلا. ولهذا قال تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحت، وتدعوك المنون، مقصود بها داعي الموت، دعاء صدق، لأن الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، والله تعالى قال لو كنتم في بروج قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم غيب وشهادة، الله تعالى قال ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت لا بد أن يدركك، وليس الشأن بأن تعلم أن الموت سيدركك، ولكن الشأن أن تعلم على أي حال سيدركك الموت. قال ألا يا صاحي، مرخمة أصلها يا صاحبي، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، إذا جاء ملك الموت لا يخطئك إلى غيرك، أما أنت إذا أخطأك اليوم سيعود لك غدا ويخطئ غيرك، واضح؟ وقولي يخطئ غيرك إلى لم يكلف بقبض روحه، أما إذا جاءك فهو يريدك أنت، يأخذك من بين كل الخلق. ولهذا ربما وقع حادث سيارة يموت الكل ويبقى واحد، لأن الله كتب عليه البقاء وسيفنى يوما من الأيام. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق لا يصاح أنت أريد أنت. ثم ذكر أن الدنيا تخادع العبد. قال: أراك تحب عرسا. قوله عرسا هنا ذات خدر، مقصود بها المرأة، لكن المرأة هنا الدنيا. لهذا يقول ابن القيم: الدنيا كالمرأة البغيلة تستقر مع رجل. ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بت. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: طلقتك بالثلاث غري غيري. ثم قال: تنام الدهر ويحك في غطيط، يعني تشخر بلغتنا بها، حتى إذا مت انتبهت. وقد قيل قديما: الناس نيام حتى إذا ماتوا انتبهوا. ولهذا يقولون: ويلنا، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، كان الوقف على هذا أو على مرقدنا، في سورة ياسين. ثم قال: فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها. وحتى قوله لا ترعوي أي متى لا تنتهي، يعني متى تواصل في تعلقك بها وأنت تعلم أنها دار خدعة، وأنها متاع غرور، وأنها تفنى، وأن الله جل وعلا هو الذي يبقى. ولهذا ترى الناس يجرون وراء ما يفنى ويتركون الذي يبقى. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقوله لا ترعوي أي لا تنتهي يذكرني بأبيات جميلة لعبد القاهر البغدادي صاحب الفرق بين الفرق. يقول فيها: يقول: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم رعوى ثم اعترف. قوله رعوى أي انتهى عن الذنب. أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهو من محاسن الشعر وجميل الكلم. نعم. قال رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت. في نسخة مرت علي: إن أمرت وإن نهيت، ولكن لا يفرق. هذا هو. إذن بعدها قال أبا بكر يناديه، واضح؟ فأبو بكر هنا كما قلت لكم هو الشاب، وبعضهم قال استعمل اسم أبي بكر هكذا من باب تسميته باسم، ولا اسمه ليس بأبي بكر، لا يسمى بأبي بكر أصلا ذلك الشاب، لكن هذا من باب أنه يعطيه اسما وينصح ذلك الاسم. قوله: دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. فعلا هذه القصيدة من تدبر معانيها وجد أن معانيها جليلة. قال: الذي أدعوك إليه إلى علم تكون به إماما، والإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به. قال تعالى: واجعلنا المتقين إماما. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة أي إماما أي قدوة في الخير، إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. وهذا يكون بالعلم. ولهذا قال عروة بن الزبير أو هشام بن عروة، قال: يا بني تعلموا، فإنكم إن كنتم صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم، ما أقبح، ما رأيت أقبح من شيخ جاهل. ليس هناك أقبح من رجل عاش ومات وخرج من الدنيا وما ذاق فيها أحسن ما فيها. وهذا مشاهد، أراه يعيش في الجهل ويموت على الجهل وبالجهل، ويحشر في زمرة الجاهلين والعياذ بالله. ولهذا هو ينصح هذا الشاب، يعني أدرك نفسك واعلم قدر العلم وشرف ما تطلب. ولهذا يقول: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ولهذا الأمثلة كثيرة ولا أريد أن أطيل. انظروا كيف أرسل الله جل وعلا موسى عليه السلام وهو كريم الله، وهو أفضل من الخضر بإجماع العالم، واضح؟ كل يجمع بأن موسى أفضل. مع هذا لما قال: أنا أعلم، قال: اذهب إلى مجمع البحرين فإن ثمة رجلا هو أعلم منك، وهو الخضر. والخضر أقل من موسى قطعا، ومع هذا ذهب إليه وطلب. ثم الذي كان مع الخضر من هو؟ يوشع. الله تعالى قال: وإذ قال موسى، الذي قال كان مع موسى يوشع، كان ماذا؟ يوشع نبي. والله تعالى قال: وإذ قال موسى لفتاه سماه فتى وهو نبي، لأن موسى كان يشرفه بالعلم، واضح. ومن تأمل حال الصحابة وغير الصحابة، شوف أنت سليمان عليه السلام، الله تعالى قال ففهمناها سليمان، فشرفه الله بفهم مسألة في القضاء، مع العلم أن والده داود عليه السلام ملك نبي عليهما الصلاة والسلام. وكذلك عند السلف قصص كثيرة في أمراء وملوك جلسوا في حلق علماء فصاروا كالطفل الذي يكون في الكتاتيب، كما وقع لعطاء ووقع لشريح قاضي، وقع لجماعة من أهل العلم، كان الملوك في حلقاتهم كالصغار، وكما وقع لمن مالك رحمه الله وغيره، وكما وقع في هذا العصر. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليس من قرية، يعني ليس من قبيلة يعني ذات مكانة عظيمة في المملكة، بل قال لي بعضكم، قال إن هذه القبيلة عندنا في المملكة لم تعرف إلا بعد شهرة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو رجل ضرير مشى وعمره 4 سنوات تقريبا، أصيب في عينيه ولو 16 سنة، وأصابه العمى الكامل في 19 من عمره، ثم صار الإمام الذي تعرفونه ويعرفه كل العالم. فالحاصل أن العلم يرفع أهله، والألباني رحمه الله تعالى صارت اسمه علما على بلد، وإلا ألبانيا لا يسمع بها أحد ولا يهتم بها أحد، لكن الذي شهر هذه البلدة كاملة ساعاتي يشتغل في دمشق. رفعه الله بماذا؟ أجيبوا يا إخواني، رفعه بالعلم، رفعه بالعلم. ولهذا يقول بعضهم وإني رأيت الجهل يزري بأهله وذو العلم في الأقوام، يرفعه العلم يعد كبير القوم وهو صغيرهم، وينفذ منه فيهم القول والحكم. لولا العلم لما جلس أحدكم هنا، صح ولا لا؟ صحيح. وأنتم لولا بعض العلماء، لولا العلم لمر بجانبك شيخ كبير، لكن لما كان عالما جئت إليه وذهبت إليه. فالحاصل أن هذا العلم شرف، لكن هل أنت تطلب العلم لهذا الشرف؟ أبدا. فإن دخلت ودخل عليك في نيتك في الأول، استدرك نفسك قبل النهاية، فإن من طلب العلم ليماري به السفهاء ويتكبر به على الخلق، فإنه لا يكاد يشم رائحة الجنة. لكن كما قال الدارقطني وقالها حتى ابن المبارك، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالعلم كله بركة، وحتى إذا دخلك نوع عجب في الأول سيكسرك العلم مع الأيام، وسيتنكسر نفسك بمخالطة العلماء الأعلام. فإن العلماء إذا خالطهم العبد فإنه يستفيد منهم ما لا يجده في الكتب، بل الكتب تطغيك، والعالم هو الذي يهذب نفسك. وكم من نصيحة سمعها رجل من عالم فصار بها عالما، ولا قد كانت الكتب عنده ولم ينتفع بها. وأذكر قصة وأمضي، البخاري رحمه الله تعالى كتب كتابه الجامع الصحيح الذي لا يخفى عليكم قدره في المسلمين بكلمة سمعها من إسحاق بن راهويه، قال في مجلسه، قال من منكم ينشط لأن يجمع لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصار البخاري إلى ما تعلمون. شفتم، هي كلمة قيلت وقعت وبلغت من البخاري موقعها، فصار هذا الإمام الذي لولا العلم ما ذكره أحد. وسيأتي مزيد بيان. نعم. قال الناظم رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العظب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها تلفت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. إذا ذكر أن هذا العلم يجلي الغشاوة التي تكون على العين والمقصود به الجاهل، ولهذا الإمام أحمد يقول طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل وما صحت نيته؟ قال أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. هذا هو العلم. الله تعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له آخر الشورى. فجعل هذا العلم نورا. والله تعالى قال في الأنعام قال ونعم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل هذا العلم هو النور. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العين تبصر لكن بشرط أن يكون عندها نور. ولهذا في الظلام عينك هي عينك، هل تبصر؟ لا تبصر. والمقصود بالضوء هنا هو نور النبوة والعلم، وإلا لا تبصر. ثم ذكر أن هذا العلم يكسوك تاجا وجمالا، وينالك نفعه في الدنيا وينالك نفعه إذا مت. قال ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. وهذا أمر لا يستحق منا استدلالا حتى نعلمه، لأن الله أعلى ذكر العلم وأهله بما يقر به الكافر والمسلم. ولهذا يقول أحمد شوقي رحمه الله تعالى يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. ويقول أيضا رحمه الله تعالى يقول والمرء يذكر بالجمائل بعده، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها. يقول والمرء يذكر بالجمائل بعدها، والمرء يذكر بالجمائل بعده، فارفع لنفسك بالجميل بناء، واعلم بأنك سوف تذكر ساعة فيقال أحسن أو يقال أساء. هذه طبيعة الخلق، هم سيتكلمون عنك، فمن ترك العلم يرجع الناس إليه ويترحمون عليه ويثنون عليه. واذكروا درسنا في السفارينية الذي ختمناه، كم من مرة قلنا قال السفارينية رحمه الله تعالى، صح ولا؟ وكم من مرة قلنا قال ابن سعدي رحمه الله تعالى. شوف انت كم من لحظة، كم من واحد في العالم يترحم على هؤلاء القوم. لم يكن السفارينية تاجرا، ولم يكن عالم فيزياء ولا طب ولا غير ذلك، إنما كان عالما في الشريعة. واضح. والكلام على العلم وفضله يطول، ولعل الله تعالى ييسر عما قريب إن شاء الله تعالى سلسلة محاضرات في العلم وفضله ومنهجية التلقي وغوائل وعوائق طالب العلم، هذا سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن العلم هو العضب، أي السيف المهند، السيف المهند الذي يجيء من الهند. ولهذا يقول طرف ابن العابد وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. السيف الهندي قوي، فالعضب المهند أي السيف القوي ليس ينبوي ليس يخطئ فريسته. واضح. ولهذا يقال لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، لكن هذا السيف لا ينبو وسيف العلم، لأن الجهاد بالعلم هو جهاد الأنبياء والمرسلين قاطبة، لكن جهاد السيف اقتصر على البعض دون الآخر. لهذا يقول ابن القيم في مقدمة النونية يقول وهو أخص الجهادين، والله تعالى قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. المقصود به ما هو هنا؟ القرآن، لأن هذه الآية كانت في مكة. واضح. ولم يكن هناك قتال، وإن كانت هناك إشارة للقتال في قوله تعالى والعاديات ضبحا، لكن القتال شرع في المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم الحج. فالحاصل أن العلم سيف، ولهذا سمي العلماء ومثل العلماء وشبه بالنجوم، وجاء هذا في آثار كثيرة لا يصح مرفوعا منها شيء، لكن جاء في كلام للسلف تشبيه العلماء بالنجوم. والنجوم ماذا قال قتادة في البخاري؟ قال خلقت النجوم لثلاثة أمور: الأمر الأول زينة للسماء، الثاني علامات يهتدى بها، والثالث رجوما للشياطين. قالوا والعلماء كذلك هم زينة للأرض. ولهذا إذا ذهب العلماء نقصت الأرض، قال تعالى: فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال الحسن: هو موت العلماء، لأن العالم إذا مات انهدم في الإسلام بنيان. ولهذا رفع عبد الرحمن بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو شاعر قديم، لما مات الشيخ حمد أو سعد بن عتيق، علّه حمد، رثاه ببيتين عظيمين قال فيهما: قال أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويذهب العلم لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهور. واضح. وهذا من أعظم ما قيل، وقد قال هذين البيتين الشيخ عبد المحسن عبد لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالشاهد: خبت مصابيح كنا نستضيء بها، فهم زينة للسماء. الأمر الثاني: هم رجوم للشياطين، أعداء الشريعة. لهذا ابن القيم في النونية يقول: لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولا أجعلن قتالهم ديداني، ولا أفضحنهم على رؤوس البلاء، ولا أفرين أديمهم بلساني. ولهذا عرض أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، صاحب منازل السائرين، صاحب ذم الكلام، على السيف مرات ومرات، لا يقال له قل الباطل، بل يقال له اسكت فقط، ولا نجبرك على قول، فقط اسكت عنا. ولكنه لم يسكت رحمه الله تعالى، وكان شجاعا في الحق. والثالث: علامات يهتدى بها. ومن المعلوم أن الناس إنما يهتدون بالعلماء، لأن الأنبياء تركوا ميراثا وهو العلم، وأخذه العلماء. فإذا أردت أن تهتدي إلى ميراث الأنبياء فينبغي لك أن تقتدي بالعلماء. نعم. ثم قرأت: وكنز، والعلم كنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. العلم، ولهذا الشيخ الإسلام قال: أنا ما يصنع أعدائي بي قتلي في سبيل الله شهادة، وحبسي خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة، وحبسي خلوة وبقاء في العلم، لأن قال: جنتي في صدري. ولهذا قال الشاعر: علمي معي أينما يممت فهو معي، صدري حواه لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم سوق الجمعة هنا. نعم. ولهذا يا إخوة عليكم بالحفظ، أما من كان ليس يحفظ فإنه لا يستطيع أن يفيد الناس. الناس يحتاجون منكم أن تحفظوا، وإذا سألوكم تجيبوهم. ليش؟ لأنك إذا أجبت الناس واستحضرت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثق الناس بعلمكم، وإذا وثق الناس بكم سألوكم، وإذا سألوكم لم يسألوا الجهال. وإذا كثر سؤال العلماء قل الشر في الأرض، وإذا كثر سؤال الجهال كثر الفساد في الأرض. وهذا الذي نراه، حتى إذا لم يبقى عالم، أو حتى إذا لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوس الجهال فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. واذكروا نصيحة الشيخ بدر البارحة، كانت في هذا المصب: لا تجعلوا قبور صدوركم مقابر للعلم. قرأت يزيد بكثرة الأنفاق؟ قواضبه قلت لقواضبه. نعم. طيب. ثم ذكر أن العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. المال ينقص إذا أنفقت منه، العلم كلما أنفقت منه كلما. وهذا من الأبيات السيارة في هذه المنظومة التي تحفظ. إذا لم تحفظ الكل، هذا من الأبيات التي يزيد بكثرة إنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ثم قال: فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت. ولهذا يقول الزمخشري في أبيات له حسنة على كل في هذا الباب، يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غالية وطيب عناقي. وسيأتي مزيد كلام عن هذا. وثم ذكر أن العبد لا ينبغي أن يشغل عن العلم بالدنيا. قلت لي وصلت وين؟ فواظبه. طيب، ثم ذكر أنه قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض. أنيق الروض المقصود به هنا جمال البستان والتنزه. ولهذا من أكبر عوائق طلب العلم ضياع الوقت، وضياع الوقت يكون بالخروج والتنزه وكثرة الـ يريد يعني طالب العلم أن يعيش كغيره، وهذا لا يمكن. يعني أنت تريد العلم وتريد أن تعيش مثل غير طلاب العلم، هذا لا يمكن. واضح؟ إذا أردت أن تكون صاحب علم فلا ينبغي لك أن تعيش كعامي. إذا أردت أن تكون عاميا هذا أمر سهل، أما أن تجمع بين وقت العوام وعلم العلماء هذا لا يمكن. فهمتم؟ بل هذا استهزاء وقدح في العقل، كمن يريد الولد ولا يتزوج. ومن لطيف القول أن تعلم أن العلماء سموا كتبهم بساتين ورياض، رياض الصالحين، بستان العارفين، الروض المربع، الرياض الناظرة، إلى غير ذلك، حدائق الأزهار، دقائق كذا، فهي حدائق ورياض وبساتين. فدل على أنهم كانوا يتمتعون أثناء تأليفهم لتلك الكتب بأمور نحن لا نعلمها، ولكن هم عاشوها وعلموها. ولهذا قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض. فإن الرياض الحقيقية إنما هي في الحرم. قال: ولا خدر بزينتها كلفت أي بامرأة فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولم شربت. ولهذا الإمام أحمد قال: العلم أهم من الطعام والشراب. الطعام والشراب تحتاجه مرة ومرتين وثلاث مرات، العلم تحتاجه مع النفس. ثم ذكر ونصح رحمه الله تعالى بالمواظبة والجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. إذا أعطاك الله العلم النافع فإنك قد انتفعت. أما أن تعتذر بأعذار واهية فإنك تكذب على نفسك، والله يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لهذا من الأبيات الحسنة، ونحن نشرح قصيدة في الأدب فنكثر من ذكر الشعر. ليش؟ لأن نحن في كلام أدبي. يقول ابن فارس صاحب مقاييس اللغة، يقول: إذا كنت تؤذى بحر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم كل متى. صح ولا؟ الصيف سخان، الربيع ماشي خارج نتنزل، الخريف والله غربي ورمان وكذا، شتي بيه الواحد تفده وقتش مش تعلم. يحب فصل خامس حتى تتعلم، لو جاء فصل خامس لوجدت عذرا خامسا. فهمتم؟ إذا كنت تؤذى بحر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وإن أعطيت فيه طويل باع، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين، إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا، وملت إلى حطام قد جمعت، لسوف تعظ من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبتك في إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. أحسنت. من أعجب ما يكون جمال العبارة وجلالة المعنى وغزارة اللفظ. قال هنا عن العلم بعد أن تكلم عن فضله تكلم بنصيحة أخرى وهي أن العلم حسن لكن أحسن منه أن تعمل بذلك العلم. ولهذا حذره هنا من الاستكثار من حجة الله عليه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وشعيب عليه السلام قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولهذا عائشة أكثر عليها أحدهم من السؤال فقالت له يوما أتعمل بكل ما سألتني عنه من قبل؟ قال لا. قالت لما يا بني تستكثر من حجة الله علي وعليك؟ وهذا من فقهها، يعني هي أرادت رضي الله عنها أن ترشده إلى العمل. وللخطيب البغدادي رسالة نافعة وهي اقتضاء العلم العمل، من شاء منكم فليقرأها. لكن نذكر هنا باختصار معنى هذه الأبيات، فهو حذره من توبيخ الله تعالى، من سؤال الله تعالى له بتوبيخ يوم القيامة، لأن العبد يسأل والعلم الذي أعطاك الله هل عملت به ولا لم تعمل به. ولهذا من الثلاثة الذين تسعر بهم النار رجل ادعى أنه عمل بعلمه فيقول الله وتقول له الملائكة كذبت، ثم يلقى في النار. ولهذا يقول ابن رسلان الشافعي يقول وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. وأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث أغشي عليه 3 مرات لأنه لم يستطع أن يكمله رضي الله عنه. لماذا؟ من شدة الهول الذي في هذا الحديث، لأنك أنت تتوقع أن تكون أول من تسعر بهم النار الزناة والفجرة، بل هو رجل منفق ورجل مجاهد ورجل قارئ للقرآن والعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنك قد تترأس على الناس وقد تصير يعني يشار إليك بالبنان، لكن إذا أنت لم تلبس ثياب التقوى وتتزين بزينة العمل مع العلم فإنك ستهلك بالعلم الذي أنت تقرأه. فالعلم الذي قرأته ليكون لك عند الله زلفى وقربى سيكون سبب شقاوتك وعنوان تعاستك في الدنيا والآخرة لأنك لم تعمل به. والعمل العلم الذي لا تعمل به هو حجة عليك. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. قال أهل العلم ليس هناك إمكانية ثالثة، إما أن تعمل به وهو لك وإما أن تتركه وهو عليك. ولهذا قال بعضهم من دخل العلم لا يخرج سالما، إما أن يغنم وإما أن يغرم. واضح؟ لأن الطريق إما هذا وإما هذا. ولهذا قال بعدها قال ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. فإن كما أن العلم رفعك عدم عملك بالعلم وتكبرك وتجبرك وطغيانك بالعلم سيضعك. قال بعدها وهذا من الأبيات التي ينبغي أن تحفظ، أنتم اجعلوا علامة على بعض الأبيات احفظوها فإن حفظتم الكل فهو الأحسن. هذا البيت من أعظم ما يكون، وهو تفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت. هذا بيت عظيم في عبارته. ونحوه قول الشاعر قد مات قوم وقد ماتت مكارمهم وقد عاش قوم وهم في الناس أموات، بعضهم حي لكنه ميت وبعضهم ميت من سنين وهو يذكر في كل يوم. ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ هذا جاهل وهذا عالم. قال بعدها أنت وصلت إلى وين حتى تراجعها ودع عنك هنا؟ نعم. قال بعدها قال وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، يعني هذه النصيحة ستنتفع بها يوما من الأيام بشرط أن تعمل بها. ثم حذره من إهمال هذه النصيحة وأنه إذا مال عنها إلى حطام الدنيا فإنه سوف يندم، وإذا ندم لا ينفعه الندم. فقال وما تغني الندامة إن ندمها إن ندمت عفوا. ثم ذكر له أمرا مهما وهو أنك لا تقتدي بمن هو دونك في المكارم واقتدي بمن هو فوقك في المكارم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ننظر إلى من هو أقل منا في أمور الدنيا قال: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليه. قال السلف، وذكره ابن حزم في كتابه في الأدب والسير والأخلاق، قال: هذا متعلق بالدنيا، أما في الدين فلا ينبغي لك إلا أن تنظر إلى الناس القدوات الكبرى. ولهذا الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أمرنا الله بأن نقتدي بأعظم الخلق. ولو لم يكن في هذا رفع للهمة وبيان أن هذا ممكن أن تقتدي به، وإن لن تصل درجته لكن أن تقتدي به. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أنا لم أعمل لا بعملك ولا بعمل أبي بكر ولا عمر، ولكن أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحت بكلمة كما فرحت بتلك الكلمة. وأبو بكر الصديق لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبواب الجنة يدخل هذا من كذا وهذا من كذا، قال: هل من أمتك من يدخل الجنة من أبوابها الثمانية؟ وذلك الصحابي أظن ربيع الأسلمي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه: أطلب ما تريد، فقال له: صحبتك في الجنة، ولو شاء لطلب قصرا ومالا ودابة وزوجة ومع الآخرة، لكن تعلقت همته بالباقي ولم يطلب الجنة. بعض الناس يقولون: أنا راضي بالبدروم كما يقولون، يعني بأقل درجة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول: من طلب الأدنى يوشك أن يسقط إلى النار، أطلب العالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أطلب الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. فهو انظر، لم يقل أريد صحبة أبي بكر، لا، قال صحبتك أنت. ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا شك أنه في أعلى عليين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن المطالب العالية لا تنالها إلا الهمم العالية. قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. صدر حافظ بن حجر العسقلاني كتاب النوافل في كتاب الصلاة من بلوغ المرام بهذا الحديث، إشارة إلى أن من أراد الدرجات العلى فليكثر من الصلاة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. إذن هنا قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، أنت تحتهم الفوق، لم يقل له يعني كما يقال عندنا: فاتك الفوت واعمل حل لعمرك، لا، قال له: فراجعها ودع عنك الهوينة أي الكسل، فما بالبطء تدرك ما طلبت. أي أنه بين له الدرجات العلى وبين له أن الأمر ليس متأخرا بل يمكن أن تدرك. ولهذا لما قال قوم للحسن البصري: لقد سبقنا القوم على خيل دهم وبقينا على حمر معقرة، يعني هم سبوا على فرس تجري وبقينا نحن على حمر ومعقر. فقال الحسن كلمة عظيمة، قال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. يعني أنت على طريق السلف يوشك أن تصل، لأن طريق السلف مستقيم، ومن المعلوم في الرياضيات أن الطريق المستقيم هو أقصر طريق للوصول إلى الغاية التي تريدها. لكن العبرة بماذا؟ بأمرين: الأمر الأول سلامة القصد، والثاني سلامة الطريق. إذا اجتمعا أبشر بفضل الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله: ولا تختل بمالك والها عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولا ملك العراق لو تأت له تأتى. عفوا، انظروا هنا يضرب المثل الإلبيري بملك العراق، الآن نضرب المثل بخراب العراق. كانت العراق نضرب بها المثل، انظروا الآن إلى أين صارت العراق لما اجتمع عليها الكفرة والرافضة أخزاهم الله. وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. إذن ذكر هنا رحمه الله تعالى وحذر الذي كتب له هذه القصيدة بأن يختال وأن يغتر بماله، فإن المال شيء والعلم شيء آخر. ولهذا سيأتي من كلامه بأن المال دون العلم بكثير، ثم قال وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتأ، فلا ينفعه الملك ولا تنفعه الجمع والدمع والشمع إذا كان جاهلا، وأما العلم فيكفي لصاحبه فخرا. ثم قال سينطق عنك علمك في ملأ، أي على الملأ أمام الناس، ويكتب عنك يوما إن كتمت، جاء في نسخة إن كتبت، فعلى قوله إن كتبت يكون المعنى واضحا، لأنك حتى لو مت إذا كتبت العلم فإن علمك سينقل، لأن المكتوب يبقى. قد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، يقول المصنف هو ولد العالم المخلد يبقى، ابنه يفنى ولا يعلم به أحد وكتابه يبقى. واضح؟ ولهذا كم من عالم لا يعلم الناس له ولدا لكن علم الناس كتبه ولو كان كتابا مختصرا. ولكن إذا كانت اللفظة التي أثبتها هنا صاحب هذه النسخة ويكتب عنك يوما إن كتمت، يحمل على أمور. الأمر الأول بأنك إذا كتبت الباطل فإن مغبته ستصلك ولو مت، لأنه قال ويكتب عنك يوما إن كتمت، أي إن كتمت الحق وقلت الباطل فإنه يبقى لك، وهو يحذره من العلم غير النافع. الثاني أن العلم يحفظ بالكتاب، يعني أنك حتى لو كتمت قولا فإن ما تكتبه سيبقى. واضح؟ ويحمل أيضا على قوله ويكتب عنك يوما إن كتمت أن ما تركته هو في الحقيقة تابع لك وسيصلك ثوابه وهو داخل في الوجه الآخر. ولهذا أسهل فهم البيت إذا كان اللفظ إن كتبت، أما إذا كان إن كتمت كما قلت إما يحمل على الباطل وإما يحمل على الحق. إن حمل على الباطل فالمقصود التحذير من قول الباطل، لأنك إذا كتبت الباطل وأنت مت يبقى، وإذا كان بالحق يعني أنك قد لا تتكلم لكن إن كتبت العلم يبقى، وهو إشارة إلى أن العلم لا بد أن يخلد عندك أثرا قلته أم لم تقله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الجهل يهدم البنيان، لهذا قال العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يحطم بيت العز والشرف. قال جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، ومن الذي يسوي بين العلم والمال؟ ثم بين دليل ذلك فقال وبينهما بنص الوحي بون شاسع كبير ستعلمه إذا طاه قرأت، وهو يشير هنا إلى آية أو يشير إلى آيتين. الآية الأولى وقل رب زدني علما، قال الحافظ بن حجر دليلها على فضل العلم ظاهر، فإن الله لم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، هذا واضح. ولو كان المال أفضل لأقول وقل رب زدني مالا. الوجه الثاني أن يكون ربما يقصد الآية الأخرى في طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، بدليل أنه هو قال فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت، فدل هنا هذه الآية أيضا تدخل في هذا. ثم قال لئن رفع الغني، هذا قرأته لئن أوقفني إذا وصلت إلى البيت الذي توقفت فيه، قال لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، الغني يفتخر بماله ودراهمه أنت تفتخر بما تركت من علم، المال يفنى ويتناقله الورثة والعلم يبقى ما بقيت الدنيا، واضح؟ وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة مقارنة ما بين العلم والمال في فصل عظيم نافع ينبغي لكم أن تقرؤوه. والمجلد الأول من مفتاح دار السعادة خصصه ابن القيم لفضل العلم، وجاء فيه ابن القيم بالعجائب، جاء فيه بالعجائب رحمه الله تعالى. من ذلك ذكر أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الأغنياء، ولا يقارن بين هذا وهذا. أيضا من الأدلة على فضل العلم بأن العبد الرسول أفضل من الملك النبي، صح ولا؟ ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له يا رسول الله تواضع لربك، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا ولم يكن ملكا نبيا، فدرجة العبودية والرسالة أعظم من درجة الملك والنبوة. أيضا من أدلة ذلك أن المال تذهبه النفقة، وأما العلم فتزيده النفقة، ولهذا قال ويزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، وهذا من الأبيات التي قلت لكم احفظوها. أيضا المال يدعو للطغيان، والعلم يدعو للانكسار والخشوع بين يدي العزيز الرحمن، وهذا حق ومشاهد، وإن كان السلف قالوا في الدنيا طغيانان، طغيان المال وطغيان العلم، غير أن المال غالبا إذا استزدت منه يزيدك طغيانا، العلم إذا استزدت منه يزيدك في التواضع. ولهذا قالوا قديما العلم ثلاثة أشبار، الشبر الأول فيه نوع عجب وتكبر، الثاني يذهب هذا، والثالث يجعلك جاهلا، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلك، ما قال الشافعي. قد ذكرت لكم أكثر من مرة أن الشنقيطي صاحب أضواء البيان ربما رجح، بل كان يرجح في أضواء البيان المسألة بالحجة والبرهان والقواعد والأصول، كان يسأل عن هذه المسائل التي رجحها في كتاب أضواء البيان في آخر حياته فيقول المسألة فيها خلاف قوي ويسكت. وهذا يدل ماذا؟ يدل أنه لما زاد علما واطلاعا واقترب من آخرته كان يرى العلم بنظرة أخرى. وكم من حديث صححه العلماء وتراجعوا عنه، وكم من حديث ضعفوه وتراجعوا عنه، وكم من عالم حرق مصنفاته خوفا من أن تكون حجة عليه. قد بيّن ابن الجوزي أن هذا غلط منهم. ومن اللطائف ذكر الشنقيطي محمد الأمين صاحب الأضواء أنه كتب في صغره نظما في الأنساب، فلما سئل عنه قال دفنته في مكان لا يعلمه أحد لأني كتبته منازعة لأقراني. قال تلميذه عطية سالم رحمه الله قال وليت شيخنا تركه وغير نيته وصححها، واضح؟ نعم. ثم قال يعني لئن جلس الغني على الحشايا، جمع حشية وهي الفراش المحشو، مريح، فهمت؟ مش زي هذا كاس لأنت على الكواكب قد جلست، شوف انه يسكن على الاريكه، انت تسكن على كواكب، لكن هذا لا يعلمه الا من عرف حقيقه العلم. وان ركب الجياده يعني الخيل الجواد المسرع المسومات لانت مناهج التقوى ركبت. والله جل وعلا يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن متاع ومآب، عفوا في أول آل عمران، فالعاقبة عند الله والعاقبة للتقوى، وأما الباقي فإنه متاع يأتي ويزول. ثم ذكر أنه مهما افتض أبكار الغواني أي النساء فكم بكر من الحكم افتضضت وليس يضرك الإقتار أي الفقر وقلة ذات اليد إذا ما أنت ربك قد عرفت. من عرف الله لا يضره أحد، ومن جهل ربه لا ينفعه أحد، لأن الله تعالى وكل ما ينفع في طاعة الله يبقى، وكل ما يقطع عن الله وعن طاعته يفنى، وهذا الذي نراه. ولهذا الكافر إذا غمس غمسة في النار يقول ما رأيت نعيما قط، والمؤمن إذا غمس غمسة في الجنة يقول ما رأيت بؤسا قط. قال أهل العلم هذا من أعظم الأدلة على حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي غمسة في الآخرة، كانت من جنة أو من نار. نعم. أكمل. نعم. ثم ذكر قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ يعني أن الله جل وعلا طاعته طريق كل خير، كما أن معصيته طريق لكل شر. ولهذا قال جماعة من السلف، ونقل عن ابن عباس وغيره أنه قال: إن للحسنة قوة في البدن ونورا في القلب، وإن للسيئة ضعفا في البدن وظلمة في القلب. واضح. ولهذا النبي عليه نور، مدعي النبوة عليه ظلم، وكذلك تابع النبي عليه من النور النبوة بقدر اتباعه، ومتبع أعداء الأنبياء له من الظلمة بقدر اتباعه لأعداء الأنبياء ومحادته للأنبياء. فكلما كنت مرابطا في طاعة الله، كلما جعل الله لك من النور والاستقامة الشيء الكثير. ولهذا الله تعالى قال: سيماهم في وجوههم. ليس السيماء مقصود بها ما يكون في الجبهة مما يمكن أن يكون عند المنافق، وبعضهم يفتعله افتعالا يظن أن الآية على هذا. مقصود بالسيمة في الوجوه هنا كما قال جماعة من السلف: لما قاموا الليل أضاء الله وجوههم بالنهار رضي الله عنهم. الصحابة كان عندهم من النور والبهاء وحسن الوجه ما يجعل العدو يعلم بأنهم كانوا صادقين. والكفرة جعل الله عليهم من الظلمة ومن الخيبة ما يجعل الناظر إليهم يعلم بأنهم خاسرين بأنهم خاسرون في الدنيا والآخرة. ثم قال: وإن رعيته ولا فقابل بالقبول. نعم، أمره أن يقبل نصيحته ولا يعرض عنها. وقفت هنا. ليست هذه الدنيا. نعم. ثم قال عفوا، قال: وإن رعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. الله تعالى يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. الآيات. نعم. قال الناظم رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ذكر بعدها رحمه الله تعالى أن هذه الدنيا ليست بشيء، وأنها تسرك اليوم وتسوءك غدا، وأنها كما قلت لكم كامرأة بغي لا تستقر مع أحد، تقضي بك أيامها ثم تموت وتقضي أيامها بغيرك، وأما الآخرة فهي باقية. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. الله تعالى قال: والآخرة والآخرة خير وأبقى في آيات كثيرة. ولي من الأبيات قلت فيها: لا تركنن إلى حياة عامها كالشهر يمضي دون ما استئذان. الدنيا تمر بسرعة، عجب الخلائق من تقلب حالها وفعالها في الأهل والأوطان، تعجب الناس من تقلب أحوال الدنيا. وقلت بعدها: قلت تبكيك طورا ثم تضحك تارة تأتيك بالبشرى وبالأحزان. هذه حقيقة الدنيا، تضحكك اليوم تبكيك غدا، وهذا من لطف الله بنا. لو كانت تضحك دائما لأطغتنا، ولو كانت تبكي دائما لجعلتنا نتسخط، لكن ما يضحكك فيها لا يجعلك تغتر، وما يسخط وما يقلقك فيها لا يجعلك تسخط، فتعيش بين عبادتي الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولهذا يقول الشاعر: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. ف ثم ذكر أنها سجن وأن العبد مسجون فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وتعلمون قصة الحافظ بن حجر مع ذلك اليهودي، تعرفونها؟ تعرفوها؟ الحافظ بن حجر مع اليهودي، تعرفونها؟ طيب، إذن مثال حي واضح على ما معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، إيه نعم، كان عليه يعني فقر ويظهر منه، كان حدادا، نعم، والحافظ بن حجر كان قاضيا، ومع هذا مؤمن وينتظره نعيم، وهذا كافر في جحيم، ولكن ينتظره جحيم أكبر والعياذ بالله. قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، من كان في السجن لا يظن نفسه أنه سيعمر فيه، فهمتم؟ السجن وقت، إما أن تخرج منه ميتا أو أن تخرج منه ولو بعد حين، لكن وقت، لا أحد يجعل مستقبل في السجن، فهمتم؟ وأما الدنيا، نعم، وأما الآخرة هي سجن الكافر، لأنه محبوس في جهنم والعياذ بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن يجعله كيف يتصرف فيها، يجعله دائما ينظر إليها بعين الدون. وعليه حمل من حمل من أهل العلم أن اسم الدنيا لأنها دنية من الدناءة، والأقرب أنها سميت بذلك من الدنوب من القرب، لأنها الأولى والآخرة بعدها، لكن هي فيها هذه الدناءة. والله ويا الله تعالى قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: قال وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، اليوم تأكل عليها غدا تأكلك هي، أنتم. ولهذا كان السلف إذا رأوا القبور تدبروا، فإن هذا المكان ستبقى فيه دهرك، يعني مهما عشت في الدنيا كم ستبقى؟ 100 سنة، أنت ستبقى في قبرك أكثر بكثير، لأن نهاية الدنيا مازالت، واضح، وعلامتها الكبرى لم تظهر بعد. فهذا القبر الذي أنت اليوم الأرض تأكل فوقها ستأكلك هي فيما بعد. طيب، كل الناس يخافون من أهوال القبور، بل بعض الناس يقول: لا تكلمني، ولو كان فاسقا عاصيا، لكن الخوف كما يقول شيخ الإسلام، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، أما خوف فيه رقة، وكل واحد يخاف من النار، وكل واحد يخاف من القبر، هذا يعمل وهذا لا يعمل، فهذا خوف كاذب، فهمتم؟ فالخوف الذي ينفعك هو الذي يجعلك تعلم ما ينتظرك وتستعد له. ولهذا لما حضرت أبا الدرداء الوفاة قال: من منكم يعمل لمثل مصرعها؟ يعني إذا أردت أعمل، واضح؟ ولما حضرت معاذا الوفاة قال: ما أتمنى البقاء في الدنيا إلا لأمرين، حلق الذكر والعلم وصوم الهواجر، والباقي ليس فيها شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. ولهذا قال السلف: كن عالما أو متعلما ولا تكن جاهلا، لا تصلح لا للعلم ولا للتعليم ولا للتعلم. إذا رأيت إنسانا كهذا فر منه فرارك من الأسد. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. الدنيا بالعكس، إذا لبست ملابسها تعرى، إذا خلعت ملابسها تكسى، كما قال الشاعر: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو الذي ينبغي أن يبقى، أما لباس الدنيا فإنه يفنى. وكم تزين الخلق بالملابس، فلو اطلعت عليهم يوما بعد دفنهم لوجدت عجبا. ليش؟ لأن هذه القبور ساوت بين الغني وبين الفقير. ثم ذكر أن كل يوم نشهد دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. قد قالوا قديما: إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. اليوم تقول رحمه الله، وغدا سيقول الناس رحمه الله، اليوم تحمل وغدا تحمل، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه جميعا، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كان محمد صلى الله عليه وسلم مات فلا يبقى أحد في الخلق، لهذا يقول الشاعر: ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. وقد قيل: كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. ثم ذكر قال: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، أنت خلقت لعبورها. ولهذا الدنيا تراد لتعبر، لا تراد لتعبر، لأنها دار ممر وليست دار مستقر. الغبي هو الذي يظن الدار دار قرار، الدنيا دار ممر. ولهذا ذكرت لكم في درس السفرينية قولة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال: يا ابن آدم لم تخلق للفناء ولكنك خلقت للأبد والبقاء، ولكنك تنتقل من دار إلى دار. ولو حسبت الديار التي تبقى فيها تجد أقل دار هي دار الدنيا، كم ستبقى فيها؟ ليس بكثير. لكن بعض الناس بقي فيها مدة قليلة لكنه عمل فيها ما يكفيه لأن يكون من أهل الفردوس الأعلى، واضح؟ وانظروا حياة الصحابة، ولهذا يقول البخاري: تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، بعضهم عاش دهرا في الشرك والكفر، لكن أما أسلموا سنوات غيروا بها أنفسهم وغيروا بها وجه العالم وصاروا إلى ما تعلم، واضح؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر ممكن. ولهذا كما قال لكم بالأمس الشيخ بدر في نصيحته: أنتم تعيشون في 2020 لكن أنتم تعيشون بقلوبكم مع السلف وحب الصحابة، وهذا في نفسه أمر عظيم. أنت ترى الناس من حولك يتخطفون، شبهة تخطفهم وشهوة تكبهم على أم رؤوسهم، وأنت ثابت في هذا الزمن العجيب وهذا الوقت الغريب، وهذا في نفسه من كرامات الله لك وإكرامه لك. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أعظم كرامة لزوم الاستقامة، هي أعظم كرامة، فاستقامتك في هذا الزمن العجيب هو من أعظم ما يكون. وأنتم ترون أن كل زمان إلا والذي بعده شر منه، ولكن أنت ثابت على ما أنت عليه، مواظب في العلم، مرابط في المسجد والقرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله، فأنت على خير تبيت وتصبح. ثم قال: وإن هدمت فزدها أنت هدما هذه الدنيا، وحصن أمر دينك ما استطعت. قوله هدمت لا يعني الفقر، لا، بالعكس يأتي من كلامه أنه يريد غير هذا، لكن إن هدمت الدنيا المقصود به الزهد فيها والانشغال بالآخرة، فالدنيا في اليد ليست في القلب، إذا استحكمت بالقلب توشك أن تهلكك. وقد قال قارون، وقد كان قارون من قول موسى فبغى عليه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ما معنى هذا الكلام؟ شفتوا مفاتيح كنوز قارون، ليست كنوز، مفاتيح كنوز قارون لا يحملها إلا العشرة من القوم، مفاتيح، ما بالك بالكنوز التي تفتحها؟ ومع هذا خسف الله به وبداره الأرض، ليش؟ لأنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي على خبرة لي بالتجارة وفنون الربح، فأهلكه الله وخسف به وبداره الأرض وهو كافر مع فرعون وآله. فدل على أن المال لم ينفعه لأنه ترك طريق موسى عليه السلام وانكب في الدنيا. ولهذا إذا هدمت الدنيا زدها أنت هدما، أي إذا قل قدرها في قلبك فزد أنت زهدا فيها. سيأتي الكلام على الزهد، الزهد ليس قلة المال، لا، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. ولهذا كن غنيا، املك ما شئت، بالعكس نحن نحتاج إلى أغنياء يتصدقون ويحجون. أنت سألتك عن ثمن الكتاب في الفقه المالكي، لو لم تكن غنيا لا تستطيع تشتري الكتاب، صح ولا لا؟ لو لم نكون أغنياء ما وجدنا هذا المجلس لنجلس فيه، صح ولا لا؟ العلم يحتاج مالا، لكن نعم المال الصالح للرجل الصالح. الفقر من ابتلي به فالله يعينه لكن لا يسعى إليه، واضح؟ قال بعدها قال ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. قال تعالى هذه قرأتها؟ نعم. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. قال فليس بنافع ما ندت منها من الفاني إلى الباقي حرمت. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولا تضحك مع السفهاء يوما. هذا لم تقرأه. نعم. قال رحمه الله ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. وأكثر ذكره في الدنيا دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. أحسنت. سنحاول نسرع في آخرها حتى نكملها الليلة بإذن الله تعالى. فذكر رحمه الله تعالى أنه ليس بنافع ما عفوا قال ولا تضحك مع السفهاء فنهاك أن تضحك مع السفهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما أعلم وضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم من الصعودات تجأرون. والله تعالى قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمقصود به النهي عن الفرح الذي يعقبه بطر وأشر ليس مطلق الفرح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويفرح ويبتسم. ولهذا أقول لكم القاعدة ما هي؟ لا تجعل النعمة تطغيك مهما كانت. والله تعالى قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولا تجعل المصيبة تجعلك تسيء الظن بربك فإنه أحلم بك من أمك التي ولدتك. وهذا منهج اجعله أمامك. ومنها آية الحديد التي ذكرتها لكم لكي لا تأسوا على ما فات ولا تفرحوا بما أتى والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية منهج حياة. من جعله أمامه إذا جاء الفرح يكون ثابتا وإذا جاء الحزن يكون ثابتا. فلهذا يجعله ينتفخ ولهذا يجعله ينكسر. واضح؟ كالشجرة القوية. شجرة قوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بماذا؟ بالنخلة. والكافر بماذا؟ بخامة الزرع. واضح؟ فالنخلة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا نخلة بماذا؟ عفوا لا شبه الكافر بجذع النخلة. شبه المؤمن بخامة الزرع وشبه الكافر بإما جذع نخل أو غير ذلك. لأن المؤمن مثل اكتب حديث خامة الزرع. فالمؤمن هذه خامة الزرع إذا جاءتها الريح واضح تأخذها يمينا وشمالا ولا تقتلعها. الأخرى السرولة هي نسيت الأرز. نعم هو الأرز. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت تكفئها المعروف تكفأ. نعم. فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء. نعم. معتدلة حتى يقسمها. الأرزة هي كذي حب بتاع زقوق. واضح؟ يسموه الصنوبر في لبنان. والصنوبر. نعم. معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. إيه هذه النوع الصنوبر هذا يبقى يقارع الريح. واضح؟ حتى إذا تقوت الريح انكسر. خامة الزرع تميل. تشبيه المؤمن بالنخلة هذا في حديث الآخر. قال ابن رجب الحنبلي في كتاب له لطيف في شرح هذا الحديث اسمه غاية النفع في شرح حديث تشبيه المؤمن بخامة الزرع. يقول ابن رجب الحنبلي شبه المؤمن في بدنه بخامة الزرع وشبه بقلبه بالنخلة. الله فهمتم؟ فالتشبيه هنا للظاهر لأن البلاء إذا جاءه لا يضره. الكافر يحاول يعارض أقدار الله حتى إذا جاءه البلاء كسره مرة واحدة. قال أما تشبيهه بالنخلة إنما هو تشبيه لقلبه وهنا تشبيه لبدنه. وهذه من الفوائد الجديدة منه رحمه الله تعالى. ولهذا أوصيكم بكتب ابن رجب الحنبلي واجعل لك وردا فيها لا تنقطع عن قراءة كتبه. ورسائله مطبوعة موجودة عندكم هنا في المكاتب. قال بعدها قال وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. يا إخوة وسنختصر في الآخر لأن المجلس حتى لا يطول كثيرا، أكثر من الدعاء. وأنا أسألكم سؤالا ولا أريد منكم إجابة، من منكم له ورد في دعاء ربه كل أسبوع أو كل يوم؟ أنا لا أسألكم عن ورد القرآن، فهذا أعتبره موجودا، فإن كنتم ليس لكم ورد من القرآن فأنتم على شفي هلك وأنتم لا تعلمون. من كان منكم ليس له ورد من كتاب الله ويترك كتاب الله تعالى وينشغل بغير كتاب الله فهذا لا يفلح، لا في العلم ولا في العمل. لا تبجل حفظ المنظومات وقراءة كتب العلم على قراءة كتاب الله، كتاب الله هو الأصل والباقي بعده. ولا تجعل القرآن لوقتك الهزيل ودم يكون عندك نشاط تقرأ، لا، اجعل القرآن لوقتك العظيم، لأن النبيل والشريف لا يليق به إلا الزمن الشريف، والباقي شرفه مستقى منه، ومهما بلغ العلم في الشرف فهو دون شرف كلام الله جل وعلا ثم كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني، اجعل لك وردا في الدعاء، يعني هل لك أنت كل أسبوع مجلس تجلسه في أوقات الإجابة كآخر ساعة من الجمعة وكالثلث الآخر من الليل وكبين الأذان والإقامة وغير ذلك، وأنت تسأل ربك دعاء عظيما؟ إذا لم يكن لك لا هذا ولا هذا فادرك نفسك قبل أن تهلك، فإن المؤمن يجد ويفتح الله عليه أثناء دعاء ربه من العلوم ومن الخشية ومن الإنابة ما لا يمكن أن يجده في أي كتاب، ولا يمكن أن يستفيده من الناس، لأن هذا بينك وبين ربك. ولهذا ذكرت لكم لما تكلمت عن شيخ الإسلام العزي بالأمس أو قبلها، قلت لكم شيخ الإسلام كانت له أحوال عظيمة، وكان له مواظبة على ذكر الله، وكان لا يفارق الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا ترك هذا يقول خارت قواي، فإن هذا زادي وقوتي، كما ذكر ابن القيم في الوابلي الصيد. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين تكلم على المقربين وعلى تكلم على المقربين والسابقين، وتكلم على الأبرار، وتكلم على أصحاب الشمال، ولما تكلم عن كل واحد من هؤلاء تكلم على وظائفه، واضح، يعني على السابق بالخيرات والمقتصد والظالم نفسه، فوصف حال السابقين بالخيرات وكيف يقومون من الفجر إلى الليل وكيف هم يواظبون على الفرائض والنوافل. ولما وصفهم وصفا دقيقا قال رحمه الله: وإياك أيها القارئ أن تظن أني منهم أو معهم، وإني والله لم أشم لهم ريحا. وهو في الحقيقة إنما يتكلم عنهم عن دراية، لكن هو لا يريد أن يظهر ذلك. هذا يدلنا على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء القوم كانت عندهم أحوال واستقامة مع ربهم. لهذا من منكم يظن بأن العلم إنما يؤتى فقط بكثرة القراءة وبالحفظ وبالفهم؟ هذا كلام من الذين يطلبون علم الدنيا، هذا علم الآخرة رزق من الله يضعه حيث شاء كيف شاء، سبيله كثرة اللهج وإدامة طرق الباب كما سيأتي من كلام البيري رحمه الله، كثرة الدعاء. وكان شيخ الإسلام ربما استغفر 1000 مرة في مسألة واحدة، وربما استغفرت عليه المسألة فقال: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكم من مسألة سجد لها أحدهم لله جل وعلا طلبا ففتحت عليه بفتوح العارفين، وكم من مسألة ظن أحدنا أنه يبلغها بقراءته وفهمه فما أدركها ولو قرأ 1000 مجلد. لأن المسألة هي رزق من الله، والرزاق هو الذي يطلب منه الرزق، واضح. فاجعلوا قلوبكم لله جل وعلا سترون عجبا في العلم، ولا تجعلوا طرقكم للعلم فقط في الظاهر قراءة وحفظ وكذا، لا، هذا لابد منه، لكن لابد أن يسبقه استقامة في القلب وسلامة في الصدر. ثم ذكر أمرك بالدعاء وقال بما ناداه ذنون ابن متى، وابن متى قال: سبحانك لا إله إلا أن، قال: لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين. والله جل وعلا بيّن أن هذا الدعاء له ولغيره، قال: فاستجبنا له ونجيناه، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، يعني أن الله جل وعلا إذا أدمت طرق الباب يوشك أن يفتح لك سبحانه وهو الكريم. نعم، واصل. ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر هذا أنت قرأه. لا، قال ناظم رحمه الله: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصحي بل أنت أولى، بنصحك لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت، وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حميا حمي أم دفر. لا غلط هنا التنوين، هي أصلها ولم أشرب حميا أم دفر، ولم أشرب ولم أشرب حمي أم دفر، وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. أحسنت. ثم ذكر له وحذره بأن إياك أن تقول أنا لازلت شابا والوقت لازال فيه متسع، وربما تدفن في كل يوم من الشبان أكثر مما تدفن من الشيوخ، وقد قال الشاعر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. ونحن نرى وأنتم ترون كم من الصغار من يموتون، فإياك أن تفكر بهذا التفكير. ثم غير النصح له فقال وقل يا ناصحي، يعني أنت يا أبا إسحاق، بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، يعني أنت تقطعني بالنصيحة على التفريط وتلومني، وأنت أولى بالنصح والتفريط مني. فقلب النص قصيدة عليه، شوف البراعة في الكلام وحسن المعنى، فهو أراد أن ينصح غيره وينصح نفسه، فقال له وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت، يعني غالبا الناس لا يعيبون كثيرا على الصغير إذا تصاب، لكن إذا شاخ العبد لا شك يتعجب الناس منه. وفي الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم شيخ زان. قال أهل العلم في هذا الحديث أن العذاب يعظم بقلة الداعي إلى الذنب، واضح؟ قلة الداعي، لأن غالبا الشيخ ضعفت شهوتك وقلت صبوتك، ومع هذا أنت زاني، إذا دل على أن الانحراف داخلي، واضح؟ ولهذا يعظم الذنب وثواب وعقاب الذنب مع قلة الداعي، كما يعظم الأجر مع كثرة الداعي. ورجل دعته امرأة جميلة حسناء فقال إني أخاف الله، فعظم الأجر مع كثرة الداعي وعظم العقاب مع قلة الداعي، واضح؟ ثم قال له وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت، يعني في تونس يقولوا شيب العيب، هذا حق، ولهذا يقول الشاعر أما تخشى من العيب أما أنذرك الشيب، هذا في مقامات حرير. قال وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أمي دفر وأنت شربتها حتى سكرت، المقصود بها الدنيا والمقصود بها الخمر، لك خمرة الدنيا، يعني أنت سكرت من حب الدنيا بشيء كثير، ثم تلومني أنا على الكأس والكأسين وأنت شربت منها الكثير. قال ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، يعني أنا بعيد عنك بكثير، بل أنت الذي دنست صحفك بالظلم والضيم. قال لقد صاحبت أعلاما كبار، يعني مع ما عندك من الظلم ومع هذا أنت صاحبت من لم أصحب وخالطت من لم أخالط، ومن الله عليك بفرص ليست عندي، ومن ذلك مخالطة العلماء. قال: لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. ولهذا يعظم أيضا الذنب هنا إذا كان حولك من ينصحك وأنت لا تنتصح غيرك في بلد. ولهذا أهل الفترة لا يدخلون النار مباشرة بل حتى تقام عليهم الحجة. ليش؟ لأنها الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فكلما قويت الحجة على الخلق كلما قل العذر. وفي الحديث: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. يعني إذا وصلت إلى هذا العمر ولم تتب متى ستتب؟ فهمتم؟ بخلاف صبي. ولهذا الزاني إذا كان غير محصن أعزب ما حكمه؟ جلد 100 وتغريب سنة. طيب المحصن من نكح نكح ولو مرة بنكاح صحيح رجم حتى يموت. ليش؟ كما قلت لكم قلة الداعي وعظم الداعي. ثم قال: وناداك الكتاب أي القرآن كل يوم تسمع ولا تطعن. وهذا داعية الشرع. ثم ذكر مع داعية الشرع داعية القدر فقال: ونبهك المشيب. فلا اتعظت بداعي الله ولا اتعظت بأقدار الله وأيام الله. والله تعالى قال: وذكرهم بأيام الله، أقصد به السنن الكونية والقدرية. قال: ويقبح بالفتى فعل التصابي. صح. وأقبح منه شيخ قد تفتى. هذا مما يحفظ أيضا من الأبيات. واضح؟ عيب على الشاب إذا تصاب، لكن عيب أكبر إذا راجل كبير ويفعل فعل الفتيان. ونفسك ذم قدم مفعول به هنا لأنه هو المراد. واضح؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الاهتمام بشأنه. قال: ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. الله تعالى قال: كل نفس بما كسبت رهينة. هنا وقفت. نعم. قال الناظم رحمه الله: وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. ثقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لقد لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا انهلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الحساب فيوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. ذكر بعدها رحمه الله تعالى أن قال: وأنت أحق بالتفنيد أي اللوم والتخطئة مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. تبكي لكن ليس أحد يعلم أنه آمن من عذاب الله جل وعلا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون والخاسرون، وما المؤمن فإنه لا يأمن ذلك. قال: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. فقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت. والله جل وعلا يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والله تعالى يقول: فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال بعدها: قال وتشفق المصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. يعني أنت تشفق على غيرك، ولو أشفقت على نفسك لكان أحرى وأولى. ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه المعترضة. فأنت تبصر الحبة الصغيرة والشعرة القليلة والقشة في العين غير، وأنت ربما جذع في عينك ولا تراه. ولهذا يقول القحطاني في نونيته: لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيبان، العيب الأول عيب نفسك، والعيب الثاني أن انشغلت عن عيبك بعيب غيرك. قال بعدها: رجعت القهقراء تأخرت، وخبطت عشوى كالناقة العمياء تذهب ولا تدري أين تمشي. لعمرك ولا عمر ليست من الأيمان على الصحيح، إنما كلمة تأكيد تقولها العرب. قال: لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وفيت ربك دون ذنب ونقشت الحساب إذن هلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نقش الحساب عذب، أي هلك. وما حساب المؤمن فهو العرض، والعرض نوعان: عرض عام وعرض خاص. العرض العام قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهذا لجميع الخلق. والعرض الثاني عرض خاص، وهو حساب المؤمن الذي هو يسمى بالحساب اليسير، بحث هذا في كتب العقائد. قال بعدها: ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما فيه في حياتك، على ما في حياتك قد أضعت. لهذا يندم المؤمن يوم القيامة أن لم يكن قد ازداد من الطاعات، كما يأمن يندم الكافر. قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنهم يرون يوم القيامة حال المؤمن وين وحال الكافر وين. فالمؤمن يندم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة رضي الله عنه على قبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: أتدري يا أبا هريرة، ركعتان أحب لهذا من الدنيا وما فيها. مقصود بصاحب القبر فقط ركعتان. ولهذا ذكر ابن رجب الحنبلي في أهوال القبور قصة عن ابن المبارك عبد الله رحمه الله تعالى، أنه كان في جنازة فجاءه أحدهم يسأله عن مسألة في العلم، فقال له ابن المبارك ونهره نهرا عظيما، وقال له: كف يا هذا وسبح، فإن صاحب النعش قد منع التسبيح. واضح؟ وهذا يدل على فقههم وأنهم كانوا أصحاب تدبر. فهمت؟ قال: أنت سبح، فإن صاحب النعش قد حرم التسبيح. ثم قال رحمه الله تعالى: تفر من الهجير، والهجير حرارة الشمس الصيف، وتتقيه. انظروا أيام الحر التي مرت معنا الآن، واحد منا لا يكاد يخرج إلا لضرورة أو لصلاة، فهلا من جهنم قد فرت. يعني تفر من حر الدنيا، حر الآخرة أولى. ولما قال المنافقون لا تنفروا في الحر، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو فروا من نار جهنم لكان أولى. ولهذا خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحر العظيم في غزوة العسرة، فخلد الله ذكرهم ورفع شأنهم، وتخلف المنافقون فأخرهم الله، ومن بقي منهم من المؤمنين غفر الله له وتاب عليه بعد حين. ولهذا لما تخلف أبو خيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا من بعيد كن أبا خيثم، فلما قارب قال: أولى لك يا أبا خيثم، أي كدت تهلك لو أن الله أخرجك ولحقت بي. واضح؟ لأنه بقي مع زوجتيه، وكان الناس يطعنون فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أبو خيثم من المنافقين، كان ينتظر قدومه عليه الصلاة والسلام، وكان هو كما ظن النبي صلى الله عليه وسلم به. وأبو ذر جاء وحده، وهو يبعث يوم القيامة وحده. والمنافقون قالوا: لا تنفروا في الحر. وقال معظمهم ومقدمهم قال: إن نساء بن الأصفر تفتنني. فقال الله تعالى: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. واضح؟ لهذا سورة التوبة تدبروا ما فيها، تجد فيها من المعاني العظيمة في هذا. ثم قال: ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. ولهذا الأشاعرة يقولون: النار لا تحرق بنفسها، قل الشيخ صاحب الفوزان ضع إصبعك في النار وانظر النار لا تحرق بنفسها. لماذا تحرق بغيرها؟ تحرق بنفسها، واضح. والكل بمشيئة الله، واضح. فالنار تحرق ولكنها جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. طبعا معاني القصيدة يا إخوة كثيرة جدا، لكن لو وقفت على كل بيت لم نكملها الليلة. نعم، واصل. قال الناظم رحمه الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. الآن سأعلق عليها وأنت تقرأ. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. أي ما ذكرت من عيبي الذي سطره هنا أبو إسحاق هو قليل من الكثير الذي عندي، ولهذا يقول القحطاني في نونيته: والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقان. ويقول الآخر: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا. المعاصي تذل صاحبها في الدنيا والآخرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جعل الذل والصغار على من خالف أمري. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. وفي قوله تعالى خلاصة هذا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي دسسها بالذنوب والمعاصي، وزكاها أي زكى نفسه وطهرها بالطاعات، فهذه عاقبتها كل خير وهذه عاقبتها كل شر. وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. قال تعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ولما قال المنافقون قالوا في سورة المنافقين قالوا: ليخرجن الأعز منها الأذل. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. واضح. والله جل وعلا قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسوله، إن الله قوي عزيز. ذكر العزة هنا لأن المقام يحتاج قوة وقهر وغلبة. نعم. وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت. يعود هنا إلى نصف ذلك الشاب، شفتم الالتفات هنا، انتهى من نفسه عاد إلى ذلك الشاب لينصحه. نعم. ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خضبت. لم تسير في المعاصي لا سيرا بطيئا ولا سيرا سريعا، خضبت أسرعت. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. نشبت إذا تورطت في هذه المعاصي. تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذاك ما طهرت. ذلك تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. ضراغم هي الأسود والسبنت هي النمور، فكما تخشى الأسود والنمور فاخشى أبناء جنسك ممن تضر صحبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وصاحب السوء يضر حتى إذا كان ميتا. يلا ذكرت لكم هذا مرة. ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم قصة الجنازة، فإذا كانت صالحة واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فخيرا تقدمونها إليه، وإذا كانت فاسدة أو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. قال النووي: فيه دليل على أن الفاسد حتى بعد مماته لا يقرب. واضح؟ واضح وجه الاستدلال ولا؟ سبحان الله. وهذا من تدبرهم للعلم والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. السامري قال: فاذهب فإن لك ألا تقول لا مساس، يعني لا يمسه أحد، لا هو يمس ولا الناس يمسونه، فابتعد عن الناس. والأخوة يا إخوة ثلاثة أنواع. النوع الأول أخوة النسب، وهذه ليس لك فيها خيار، أخوك من أمك وأبيك هذا أخو. الثاني أخوة النشب التي تكون لحاجة تنتهي بانقضاء تلك الحاجة، واضح؟ أخوة مصلحة يعني. الثالثة أخوة الطلب، وهذه هي التي تبقى، التي تكون في طلب المعالي، إما عبادة أو علم أو غير ذلك. نعم. وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. قال تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. سلام ليس يعني أنك تقول السلام عليكم، لا، قل سلاما أي قل قولا سالما من الإثم، واضح؟ لا تكون كما قال العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، أنت قل قولا سالما من الإثم، فهم يجهلون وأنت لا تقول إلا قولا ليس فيه جهل لأنك عالم. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت. لهذا لما حكم ابن نوح عليه السلام عقله فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إيش قال نوح عليه السلام؟ لا عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا انظروا حولكم تجد أن من لم يجعل الله تعالى نورا وعصمة يهلك مع الهالك. وأنتم ليس من شأنكم أن تنظروا إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظروا إلى من نجا كيف نجا. نعم. ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. نعم. إذن أنت لا ينبغي لك أن تبقى في مكان فيه ظلم. ضيم هنا ظلم يميت القلب إلا إن كبلت، يعني إلا إذا كبلوك واضطررت للبقاء في ذلك المكان. وهذا فيه دعوة إلى ترك المكان الفاسد. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لا تخفى عليه، وأصحاب الكهف فروا بدينهم فجعل الله لهم كرامة تتلى في كتاب الله إلى هذا اليوم. ثم قال: وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. وهذا كما قلت لكم هذه القصيدة من أبدع ما يكون. فهنا أمره بمفارقة دار الباطل ودعاه إلى السفر. نعم. ولهذا يقول الشافعي فيما ينسب له وقيل لغيره: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. فإن إني رأيت الماء، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. الماء الآسن يا إخوة يتغير، واضح؟ أما الماء الذي يجري بالإجماع يجوز الاغتسال به والتطهر فيه، واضح؟ أما الماء الآسن هذا اللي فيه الإشكال. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول لطلابه ارحلوا إلى أهل العلم، فإن وجدتم خيرا منا استفدتم ممن هم خير منا، وإن وجدتموهم دوننا عدتم إلينا بعد أن عرفتم قدرنا. إذا سفرك سيفيدك من الجهتين، تجد أحسن أحسن، تجد أقل تعرف قدري بعد، كما قال الشاعر: ستعرفني إذا جربت غيري وتعلم أنني نعم الرفيق. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. إذن الزهد كما قلت لكم الصحيح في تعريفه هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع تعريفه ترك ما قد يضر في الآخرة، وهذا تعريف شيخ الإسلام في الاستقامة وغيرها من كتبه. إذن الزهد ليس الكسل والخمول، خمول عفوا كما يظنه جهال المتصوفة، بل هو ترك ما لا ينفع. وقد تكون من أغنى الناس وأنت زاهد، وسليمان عليه السلام أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهو نبي من الرسل، وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة وهو من أغنى الناس، فهمتم؟ وهل تظن أن قلب عبد الرحمن بن عوف ليس معلقا بالله؟ هو من العشر المبشرين بالجنة، واضح؟ وعليه فإن المال شيء والزهد شيء آخر. عثمان اشترى الجنة مرتين بماله، ولو لم يكن عنده مال ما اشتراه، صح ولا؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولو فوق الأمير تكون فيها سمو وارتفعت كنت أنت، يعني لم تغيرك الدنيا ولم يغيرك متاعها، بل ابق كما كنت. أما بعض الناس كبيت الخلاء، إذا كان فارغا يهرع الناس إليه، وإذا امتلأ ليس به نفع. فهمتم؟ فهمت المثل؟ طيب. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح نعم، يعني الدنيا كلما أكرمتها كلما هنت، وكلما أهنتها كلما أكرمت. كما قلت لكم: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. ولهذا قال القائل، قال: أنك كلما ازددت لها إعظاما كلما صرت لها عبدا أذلت، وكلما تركتها كلما جرت هي وراءك وجاءت، وكنت أنت الملك وهي الطالبة. والدنيا انظروا حولكم، من سعى إليها سعيا حثيثا أذلته الدنيا، من تركها جاءته راغمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنك لا تأخذ المال باستشراف نفسك، يقول شيخ الإسلام في الوصية الصغرى: واجعل أخذك للمال كبيت الخلاء. من يدخل بيت الخلاء يتنعم؟ يدخله ضرورة، صح ولا لا؟ يقول شيخ الإسلام: قل وليكن أخذك للمال كبيت الخلاء، تأخذه ضرورة، واضح؟ لا تأخذ، أنت لا تدخل بيت الخلاء لحبك فيه. ولهذا أهل الجنة استغنوا عنه، فهمتم؟ أما أهل الدنيا لا بد لهم منه. أما فالمال كن هكذا، يعني اجعله في يدك بمنزلة الحاجة والضرورة التي اضطررت إليها. وفي البال كلام آخر عن هذا، لكن نكتفي نعم بهذا. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. وهذا يجرنا إلى ما مر معنا في آخر السفارينية، بأن تقصيرك لا يمنعك من تبليغ الحق، واضح؟ وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا يقول الشاعر: فخذ بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصير. وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا مئة وستة، يعني 115، صحيح نبيل ولا؟ طيب. وصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. عترته أي آل بيته، يعني صلى على صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.